بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا الكلام بعد ما تقدم من قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وهذا بيان عظيم من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يحذر فيه أنك لا تستصغر الأمر وتقول هذا أمر سهل وهذا من المصالح وهذه مصلحة وهذا خير وهذا، إذا لم يسبق إليه أولئك الذين هم أطهر الناس قلوبا وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا وأعظمها تمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحق، فاحذر، احذر أن يكون هذا استدراج من الشيطان، فإنها تبدأ صغيرة ثم لا تزال تكبر حتى تتجارى بهم الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى يخرجك من دين الله جل وعلا ويخرجك عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا بعد الكلام المتقدم قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. لماذا يقول أهل زمانك خاصة؟ لأن الحق أقدم من هؤلاء كلهم، الحق أقدم من هؤلاء كلهم وأقدم من من من من من كل من في عصرك، كل من في عصرك الحق قبلهم وأقدم منهم، فلا بد أن يكون سبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسبقهم إليه أحد. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أو أحد من العلماء. لذلك كان بعض السلف يقول، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، يعني لم يسبقك الأئمة إليه. قال الشيخ صالح الفوزان في الشرح، أي لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، وخصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذي ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات. وهذا الشرح قديم، الشرح هذا قديم، الشيخ يقوله في بداية ظهور الفضائيات وظهور رؤوس الأهواء في الفضائيات. فكيف بالحال اليوم الذي يعني وسائل الإعلام والوصول إلى كل أحد في قعر داره يعني من أسهل ما يكون، حتى الأطفال تستطيع الوصول إليه. الأطفال تستطيع الوصول إليهم بهذا الإعلام. ولذلك تجد أن الإعلام ينفق عليه المليارات، الإعلام الموجه لإفساد المسلمين وإفساد عقائدهم تنفق عليه المليارات. يقول الشيخ: حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم، عليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات، أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا، ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه، وعمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت، خصوصا في هذا الزمان. فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع، لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل، ليس عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل. ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا قليلا. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، ويكثر القراء ويقل الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، وإذا وإن دممته قلت هذا فيه في هذا قيء، يعني القيء الذي هو ما يخرج من فم الإنسان، ويسمى التطريش، ويخرج ما في بطنه. وإن شئت، قال وإن ذممته قلت هذا قيء بدل مجاج وبدل النحل تقول الزنابير. فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته. وهذا قال: فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، كما جاء في الحديث. وقال: حذر من هذا. وقال: إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماء. وتقدم معنا أنه ذم لإيش؟ للبيان، ذم له لأنه شبهه بماذا؟ بالسحر، والسحر يقلب الحق باطل والباطل حق. وهو قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق إيش؟ عليم اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين في الخوارج هذه الصفة، فقال إيش؟ يقول مقول خير البرية. أحسنت. يقولون: من خير قول البرية. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية، يعني لا يدخل في قلوبهم، لا يدخل في قلوبهم فينتفعون به، وإنما هو على اللسان، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل الله جل وعلا أن يكون أن أن أن تكون الزكاة والصلاح في القلب، فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إن العلم اللي ما ينفع هو الذي يكون على إيش؟ على اللسان وفي مجرد الذهن ولا يدخل في القلب منه شيء. قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إيش نتيجته؟ قلب لا يخشع، لأن العلم الذي لا ينفع ويكون على اللسان ومجرد معلومات وحفظ ثم لا يؤثر في القلب يكون القلب غير خاشع. فهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويفر منه. قال: فقوله، يقول الشيخ صالح الفوزان: فقوله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف، يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول: هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه من تلاميذ تلاميذه. تقدم معنا في ترجمته رحمه الله تعالى أنه من تلاميذ المروذي صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيقول هنا والمؤلف يكاد يقول هذا في وقته وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد، لأنه من تلاميذ تلاميذه. يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه أين هو من عصرنا الآن. يعني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى توفي في سنة 329، وكانت أكثر حياته في القرن الثالث، في القرن الثالث، ومع ذلك يقول هذا الكلام في ذلك الوقت الذي هو كما لا يخفى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا يقول لك أين هو من عصرنا الآن، عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض، حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تابعا له ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته، فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم. ما هو ليس عنده فهم؟ يعني إنه ما يفهم، يعني ما يفهم، لكن ليس عنده فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده فهم عن الله جل وعلا وعن مراد الله سبحانه وتعالى. ولا قد تجد ذكي، لكنه كما قال الله جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع ينتفعون منه، لكنهم يستمعون سماعا لا ينتفعون منه. قال: والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه، لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل، هذا لا يعرف إيش أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. وهذا سبحان الله كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، يعني يوم الشيخ يقول هنا فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إذا أقبلت الفتنة، الفتنة ما بعد جاءت وإنما مقبلة من بعيد، قال لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، عرفها كل جاهل. ولذلك تجد الذين يخوضون في الفتن بغير بصيرة ولا هدى ولا اتباع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تجدهم يضلون ويضلون، يضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين، حينما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، يضلون الناس. فلا فرق بينهم وبين عامة الناس، بل قد يكون العامي، لأن العامي ليس عنده علم فتجده يتحرز، قد يكون العامي أفضل منه، العامي المتنبه الحذر تجده أفضل من هؤلاء، أفضل من هؤلاء ولو كانوا يحفظون ما يحفظون ويعرفون ويقرؤون ما يقرؤون تجده أفضل منهم. وأما العامي الغير متثبت وهؤلاء أكثر الناس الذين قال فيهم علي رضي الله عنه الهمج الرعاء أتباع كل ناعق، فإنهم يعني تبع، لكنهم مع هذا كله هم أفضل منهم، أفضل من هؤلاء، لأن العامي إنما هو تابع، لكن هؤلاء متبوعين ويحملون أوزار هؤلاء الناس كلهم. فيقول الشيخ هنا المسألة مسألة فقه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء أهل الخيرية الذين تفقهوا وفهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده. فهنا يقول فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه، وهو حامل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال وهو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قوله فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. هذه وصية عظيمة، إذا أعجبك كلام، إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر، فهذا غثاء كغثاء السيل اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، فلا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه، وهذا ما حذر، وهذا ما حذرت منهم مرات أقول لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف، لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه، بل يكون ضلالا وانحرافا إذا ما سبقك إليه أحد. ما سبقك إليه أحد، يعني الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلموا به ولا عرفوه وأنت عرفته في هذا الزمن، ما سبقك إليه أحد، يعني أنت أول من يقول به، هذا أعظم الضلال والانحراف. ديننا ليس مبني على أن يبدع الإنسان ويأتي بشيء لم يأتي به أحد من قبله، لا، ديننا مبني على الاتباع، اتباع، اتبع، اتبع، اتبع ولا تبتدع. فيقول الشيخ هنا عليكم السلام، فكلام الصحابة رضي الله عنهم هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قوله في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولنا أفكارنا والزمان تغير. فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. وقوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، أي إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. وقوله ولا تجاوزه لشيء، أي ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. وقوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، أي ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف، ولا تضيع إذا سلكته أبدا. وقد قال الله جل وعلا يعني مصداقا لقوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضي الله عنهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسلف رحمهم الله تعالى لا يتكلمون من رؤوسهم، إنما يتكلمون بالوحي وبما دل عليه الوحي الذين هم أفهم الناس به. وهذا الكلام المتقدم على قصرة يعني أربعة أسطر من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، لكنها عظيمة وعميقة. عليكم السلام. يعني قوله انظر رحمك الله كل من سمعت من أهل زمانك، وعليك السلام، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. يحذر وهو في تلك القرون المفضلة، يحذر من أن تعجل في اتباع أحد ممن تكلم في الدين، لأن المتكلمين في الدين كثر، كل يتكلم في دين الله جل وعلا سواء على حق أو على باطل. وكما قال أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله تعالى حينما قيل له إنها هنا أقوام من أهل البدع يجلسون للناس فيجلس الناس إليهم يسمعون لهم، فقال من جلس للناس جلس إليه، من جلس للناس جلس إليه، صاحب حق أو صاحب باطل، الناس يعني ليس عندهم تمييز، كما قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء أتباع كل ناعق. فمن جلس للناس جلس إليه، قال أبو بكر بن أبي عياش من جلس إلى الناس جلسوا إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى علمهم وذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، لهم نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. ليه؟ ليه لهم نصيب من هذا؟ ما يقولون شيء من رؤوسهم، إنما يتبعون هذا الذي رفع الله ذكره، النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بقوله واتبع هديه عليه الصلاة والسلام أبقى الله جل وعلا هذا العلم وهذا الوحي الذي قال الله جل وعلا فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وينصره ويعليه ويبقيه سبحانه وتعالى. فقال من جلس إلى الناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى علمهم وذكرهم، وأهل البدعة قال لهم نصيب من قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا إيش؟ إن شانئك هو الأبتر، مبتور، يبتره الله جل وعلا. شانئك يعني إيش؟ يعني مبغضك وكارهك، مبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكارهه. وهؤلاء شنأوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغضوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف أهواءهم. المقصود أن الموفق يتثبت دائما، وأكثر ما يضل الناس، أكثر ما يضل الناس المسارعة في قبول بعض الأقوال والحماسة لها دون روية وتأني. الحمد لله الدين غالب الدين واضح وبين وظاهر، خاصة لمن وفقه الله جل وعلا لدراسة العلم من طريقه، وأخذ علم التوحيد أولا وقبل كل شيء، و درس علم التوحيد في المتون التي كان أهل العلم يسيرون عليها ويكررونها كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، فيتأصل على هذه الأصول العظيمة التي كلها مأخوذة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انضبط عنده هذا الأمر فعامة الدين وغالب الدين وأصوله وأساساته ثابتة واضحة عنده، خاصة إذا جمع معها الكتب التي بيّنت منهاج السلف في الجملة، مثل العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه، والأربعين النووية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين لك المقاصد العظمى لهذا الدين. فأخذ نصيبا من هذا، فإنه في الغالب لا يشكل عليه شيء، لا يشكل عليه شيء. يحدث أحيانا بعض الأمور المشتبهة، وخاصة إذا وقع شيء من الفتن، إذا وقع شيء من الفتن تجد أهل الأهواء يتسارعون في الكلام فيها والحماسة فيها اتباعا لأهوائهم، فتشكل على بعض الناس، لا تشكل على الكل، وإنما تشكل على، وأنا أتكلم عن طلاب العلم، وإلا عامة الناس يعني الناس الجهلة والذين ليس عندهم علم قد يتجارون مع هذه الأشياء وتعجبهم، خاصة إذا تكلم فيها من له شيء من الفصاحة أو يلبس لبوس العلم والدين. لكن أتكلم عن طلاب العلم السلفيين خاصة، ما أتكلم عن عموم طلاب العلم، وإلا فعموم طلاب العلم منهم من غالبيتهم نحى منحى السرورية والإخوان المسلمين الذين يعني عاثوا في العالم الإسلامي فسادا بفكرهم ونشر هذا الفكر، وهم يعترفون، وهذا من جميل لطف الله سبحانه وتعالى بمن تمسك بمنهاج السلف، أن هؤلاء يعترفون أن رؤوسهم مفكرين إسلاميين، مفكر إسلامي. ديننا تفكير وفكر، أو ديننا وحي واتباع؟ ديننا ليس فكر ومفكر إسلامي، وديننا وحي من الله جل وعلا. لا تتبع أفكار الناس وما تملي عليهم أذهانهم ويخرج من زبالة أذهانهم، وإنما اكتفي بالوحي واستغني بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا، أنزله الغني اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى، الذي يغنيك إذا استغنيت بالغني أغناك سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى الذي يتولى عباده الذين يقبلون على الوحي. فأقول إذا حصلت بعض الفتن فإن هؤلاء الرؤوس يتكلمون ببعض الفتن ويتجارون فيها ويسارعون فيها، فتجد بعض طلاب العلم السلفيين الذي نشأ على العلم والحرص على العلم، تجد أحيانا قد يعجبه بعض كلام هؤلاء، وخاصة السرورية الذين هم أخطر هذه الطوائف، أخطر هذه الطوائف على السلفية، لأنهم لهم مشابهة شديدة للسلفيين، ويقولون بقولهم في عموم مسائل الدين، لكن يأتون في بعض المسائل تميزهم في بعض المسائل التي تكرر الكلام في بيانها. تجد بعض الشباب أحيانا يتأثر بأقوالهم وبكلامهم في بعض الفتن وبعض المسائل الكبيرة التي تخص شأن المسلمين عموما، فيتأثر بكلامهم وينجر وراء هذا الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتكلمون هؤلاء بشيء من المتشابه، يأتون بشيء، يعني طالب العلم السلفي الذي تأصل على العقيدة السلفية وعلى المنهج السلفي تجده لا يستنكره يعني جملة وتفصيلا، يكون فيه شيء من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حينما بين لنا بيانا واضحا فقال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيش؟ إلا ما أشرب من هواه. يعني معناها أنه إيش؟ يتكلم أحيانا بالمعروف من الدين، ويتكلم في إنكار المنكر بعض المنكرات، لكنه انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أنه لا يتكلم بشيء من المعروف إلا ما يكون موافقا لهواه. ثم هو لا يتبع فيه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينه الله جل وعلا بقوله ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، يعني خذ الإسلام والدين كله، ما تأخذ شيء منه وتترك شيئا منه، وإنما تأخذ الدين كله. ولذلك كان من الأسباب العظيمة لضلال أهل الأهواء والبدع أنهم يأخذون شيئا من الأدلة في المسألة الواحدة. إذا وجدت مسألة من المسائل من مسائل الدين لا يجمعون فيها الأدلة، وإنما يأخذون دليل، يعني تسمع يقول قال الله كذا، قال رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام، مما يعني نعرفه نحن ونعرف أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الله جل وعلا، وتكاد تقول أن هذا الحق الذي لا مرية فيه، هذا يتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إنما أوتي من أنه أخذ هذه الآية أو هذا الحديث واستدل به على باطله وعلى هواه دون الضوابط التي بينت في الأدلة الأخرى في نفس المسألة. في نفس المسألة هناك أدلة تبين لك ضابط هذا الأمر، مثل كثير من المسائل، ومنها المسألة التي دائم تحدث فيها أكثر الفتن، وهي مسألة الجهاد في سبيل الله، وهذه من المسائل التي تميز لك وتبين لك السروري من من من السلفي. السروري إذا جاءت مسائل الجهاد تجده يعني يتكلم فيها بغير زمام ولا خطاب، ويهيجون على الجهاد ويحمسون الشباب هؤلاء على الجهاد بغير ضوابط وبغير شروط وبغير بصيرة، وتجدهم مع كل من رفع راية الجهاد على أي عقيدة كان وعلى أي طريقة كان، نسأل الله العافية والسلام. فتجد هذه المسألة هم لا يأخذون فيها منهاج السلف كله ولا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما يأخذون أصل المسألة، بل يصرح بعضهم، وهؤلاء جلست مع بعضهم وتكلمت مع بعضهم يعني ممن لنا بهم علاقة، وتكلمت معه لعل الله ينفعه لما أثار بعض المسائل هذه، فهم يقولون مسائل الجهاد يفتي فيها أهل الجهاد، العلماء الذين في الجهاد هناك هم الذين يفتون، ما يفتي فيها الذين لم يخوضوا في الجهاد ولم يعرفوا أمور الجهاد. يعني هذه مسألة مهمة جدا. أذكر أني لما جلست مع هذا الشخص وجدت معه كتاب، يعني في هذا العصر انتفع به كثير من من من من طلاب العلم ورجعوا عن الفتن، وهو كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة. فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، يعني جمع فيها صاحب الكتاب جمع فتاوى العلماء في هذه المسائل الخطيرة. فأثنيت على الكتاب ورجوت خير أن الرجل يعني تحسن حاله. فقال لي لا، هذا الكتاب الحقيقة أنه يعني كلام أهل العلم فيه مبتور، ما يعني يأخذون جزء من كلام العالم الذي يوافق ما هم عليه ويبترون كلامه الذي قبله والذي بعده، وهذه دائما تلبيسات الحزبيين، يقولون أنتم تأخذون تبترون كلام أهل العلم، السلفيين يبترون كلام أهل العلم. فقلت له جزاك الله خير، هذا الكتاب عندك بين يديك الآن، أخرج لي فتوى واحدة مبتورة وأنا آتي لك بالمحاضرة كاملة التي فيها هذا البتر، أنا أتكفل لك بأن آتي لك بمحاضرة العالم الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الفوزان أو الشيخ الألباني ممن تظن أنهم بتروها، أنا متكفل لك. فحاد ذاك الوقت كانت أشرطة الكاسيت، تعرفون أشرطة الكاسيت هي المنتشرة، ما كان فيه. فقال لي لا، هذا يعني أنا صراحة يعني انظر كيف يعني الجهل، مع أنه رجل له دروس وله متبوعين، فقال أنا صراحة ما قرأت الكتاب. لما حجر في الزاوية قال أنا صراحة ما قرأت الكتاب، لكن الإخوة يقولون أنه مثل شريط فتاوى العلماء في الجهاد اللي هو الكاسف هذا. قلت جزاك الله خير، أنا في السيارة معي هذا الشريط، إذا كان ما هو معك أنا آتي لك به وأعطيك إياه وأخرج لي الفتوى المقطوعة المبتورة من هذا الشريط وأنا آتي لك بها كاملة، آتي لك بالمحاضرة كاملة من محاضرات العلماء هؤلاء الذين تزعم أنهم بتروا هذا الكلام. فلما وجد أنه لا محيص هنا ولا هنا وأنه سيرد إلى شيء يكشف باطله باطل من تكلم معه، قال لكن يا أخي أمور الجهاد يفتي فيها علماء الجهاد الذين هناك في الجهاد في الثغور هناك، وكان هذا على أوقات بعض ما يحدث من قتال هنا وهناك. فقلت له جزاك الله خير، أنا أتنزل معك، أعطني عالم واحد موجود هناك، أعطني عالم واحد يعرف بالعلم ممن هم هناك في تلك الثغور والجهاد، يعني هو يزعم أن فتاوى الجهاد لا تؤخذ من هؤلاء العلماء الذين لا يذهبون للجهاد وجالسين في المساجد ويدرسون. فقلت له أعطني عالما واحدا. فكما قيل وقف حمار الشيخ عند العقبة، لم يتجاوز هذا الكلام. وأذكر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لما قيل له شبهة من شبه هؤلاء وقيل له نفس هذه الشبهة، فقيل له أنهم يعني يقولون أن فتاوى العلماء يعني العلماء يتكلمون في شيء هم ما خاضوه وليسوا هناك في الثغور، ولا يؤخذ فتاوى الجهاد إلا من أهل الثغور الذين هناك في أماكن الجهاد. فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صحيح أن الشيخ الألباني أو ابن باز ممكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح، لكن ما بيعرفوا فتاوى الجهاد، ما يعرفوا أحكام الجهاد. ثم قال سبحان الله، هذا من تزيين باطلهم له، يعني يزين لهم الشيطان. العلماء تأتيهم مسائل كثيرة جدا في الجهاد وفي غير الجهاد، ولا يلزم منها أنهم خاضوا كل هذه المسائل وعرفوها ومارسوها، ولكنهم يعرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الكلام، ودرسوا العلم ودرسوا على أهل العلم من قبلهم، فيعرفون كيف ينزلون هذه الأحكام. لكن هؤلاء إنما يريدون أن يعزلوا الشباب عن أهل العلم الكبار، وهذه من الصفات الكاشفة للسرورية، ومن باب أولى غيرهم من من من من عموم الإخوان المسلمين، أنهم يحرصون على عزل الشباب عن العلماء الكبار، ويهونون من شأن العلماء الكبار، وأنهم يعني لا يفقهون الواقع. الآن الواقع العصري هذا يحتاج إلى يعني من يدرك الواقع هذا وينظر فيه، وهؤلاء العلماء لا يدركون الواقع. إذن لا تأخذون الفتاوى منهم، وإنما خذوه منا نحن الذين نطلع على الواقع ونقرأ ونطلع على وسائل الإعلام إلى آخره من هذا الكلام. والعلماء ليست القضية بمجرد معرفة الواقع، وإنما بنور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. هؤلاء العلماء العالمين العابدين الزاهدين ينظرون بنور الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ينور الله سبحانه وتعالى بصائرهم فينظرون بنور الله جل وعلا. وكما قال الحسن البصري، ووقع هذا واقعا من عصر الحسن البصري إلى اليوم، إذا أقبلت الفتنة، قال الحسن البصري، إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، وهي لا زالت مقبلة، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهذا واقع، كل ما حصلت فتنة من الفتن كان العلماء يحذرون منها قبل أن تقع، وإذا وقعت يحذرون منها، وهؤلاء يسارعون فيها، أهل الأهواء من السرورية وغيرهم يسارعون في هذه الفتن ويتكلمون بها ويفتنون الناس بها، فإذا أدبرت تندموا وأظهروا الندم كما حصل ويحصل. ومن أقربها الثورات التي حدثت، التي حصلت الثورات، وكذلك ما حصل في غزة قريبا هذا، يعني كثير منهم ندم في مسارعته في الكلام هذا، لكن الذي لا زال على هواه باقي على ما هو عليه، لكن صار ما في فرق بينهم وبين الجهلة، ما في فرق بينهم وبين الجهلة. فقول الشيخ هنا يعني انظر إلى من سمعت كلامه من أهل عصرك خاصة وتثبت. وقال السلف من قبل الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، كالإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين ممن تربى على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول إن هذا العلم دين، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا تسمع لكل أحد، لا تسمع لكل أحد، يعني قبل أن يأتيك الكلام احرص لا تسمع، لا تسمع لكل أحد. إن كنت سامعا في الدين فاسمع لأهل العلم الكبار، اسمع لأهل العلم الكبار الذين أنار الله جل وعلا بصيرتهم، وصاروا سنين وهم على هذا المنهج الحق ثابتين، لا يتغيرون ولا يتقلبون مثل ما يتقلب هؤلاء. فإن قدر وسمعت شيئا من الكلام، من كلام هؤلاء، وفتنك هذا الكلام، فاتئد وتأنى وتثبت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشج عبد القيس رضي الله عنه، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. تأنى، لا تسارع في كل مسألة تقال، حتى ولو رأيت الناس اختلفوا فيها وتكلموا فيها وخاضوا فيها، حتى ولو خاض فيها السلفيون، انتبه، لا تسارع مع من يخوض، اتئد في أمرك وسأل الله جل وعلا أن يبصرك وأن يهديك، والجأ إلى الله جل وعلا بلجأ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الجأ إلى الله جل وعلا ولا تستعجل. لم تقف هذه المسألة على قولك وعلى رأيك ولا وعلى لا تستعجل في الأمور خوفا من الله جل وعلا وحياء من الله سبحانه وتعالى أن تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك قد تسارع في شيء فتقع في الهلاك. يكون كلام السلف وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واضح، لكن هذا المتكلم الذي تكلم بشيء من الباطل وتظن حق حتى ولو كان من العلماء السلفيين، انتبه، ولو كان من العلماء السلفيين فإنه قد يحصل منهم الزلل أو ما يحصل، قد يحصل هذا، وقد قال الله جل وعلا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المتفرد بالكمال هو الله جل وعلا، وقد بين السلف والصحابة رضي الله عنهم تكاثر في كلامهم بيان هذا، وأنه قد يحصل من من من من من الأئمة من العلماء من أئمة الناس قد يحصل منها الزلل والخطأ. وهو النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله جل وعلا في مواضع من كتابه، وقال ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. من القائل هنا؟ أبو بكر وعمر أئمة الناس. وهذه الآثار عليها نور، كما قال معاذ رضي الله عنه إياكم وزيغة الحكيم، زيغة الحكيم العالم يعني. قالوا وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول قد يقع في الزيغ ويقول بقول يعني مجانب للصواب. قال إياكم من كلامه، قال إن على الحق نورا، ثم قال إياكم من كلامه والمشتهرات التي يقول الناس ما هذه، وهي باختصار المشتهرات هذه التي يقول الناس ما هي، التي تخالف ما عليه السلف من قبله. فإن الحق أقدم من كل أحد، الحق أقدم من كل أحد وتخالف ما عليه العلماء، وحتى ولو كان من الصحابة. الصحابة الباقين هل يسكتون؟ لا يسكتون. إذا جانب الصواب فإن الصحابة لا يسكتون، لكن إذا اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على قول أو اشتهر من أحد منهم قول ثم لم يخالف أحد، فهذا هو دينه، هذا هو الدين الحق الذي مستحيل أن يأتي أحد بخير منه. فينبغي أن تكون هذه الأصول مثل الكشافات، مثل الهداية والنور والأصول التي يسير عليها العبد لأجل أن لا يزيغ يمينا ولا شمالا. وكم وقع في هذا الزيغ شباب كثير بسبب أنهم تسارعوا دون بصيرة. ولذلك كررت لكم مرارا أن هذه الأحزاب وهذه الفرق وهذه الجماعات يحرصون على تجهيل أتباعهم، يحرصون على إيش؟ على تجهيل أتباعهم وألا يكونوا على بصيرة، وعلى أن لا يستمعوا للعلماء الكبار، وعلى أن لا يتتلمذوا على العلماء الكبار ويدرسون عليهم، وعلى أن لا يدرسوا الكتب التي ألفها السلف في المنهاج، في منهج السلف في العقيدة والسير والمنهاج، لا يحرصون عليها من أجل أن يبقى أتباعهم جهلة. إذا أي موقف يتخذونه يتبعونهم عليها دون بصيرة. لكن المؤمن الموفق طالب العلم السلفي يتأنى في جميع أموره، لا يسارع إذا سمع شيئا من الكلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا